نواصل هنبدأ إن شاء الله في قول الشيخ. إذن كلمة التوحيد موجودة في السنة ومستعملة، ودين الإسلام هو دين التوحيد، والنصوص دلت على انقسام التوحيد إلى كل. وصل إلى هذه الصحيفة؟ حد ما معوش نسخة يا أخوانا؟ نسخة دخل معك اختار؟ ماشي، كل واحد معاه قلمه. قلمك فين؟ قلمك فين يا أحمد؟ تعال اتنين شوية كده، ما تعرفيش ورا العمود كده. أيوة كده. والنصوص دلت على انقسام التوحيد إلى توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قسمها العلماء إلى هذه القسمة، ولديهم فيها استقراء لنصوص الكتاب والسنة، ويقصر ذلك في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثر، فجاء عند أبي جعفر الطبري في تفسيره وفي غيره من كتبه، وفي كلام ابن بطة وكلام ابن مندى وكلام ابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والأثر، خلافا لمن زعم من المبتدعة من أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية. أرجو أن تقفوا على هذه العبارة جيدا، لأن ابن تيمية رحمة الله عليه من علماء القرن السابع، وابن جرير الطبري وابن بطة العكبري وابن مندى وابن عبد البر كل هؤلاء متقدمين على ابن تيمية بكثير. ابن جرير الطبري من علماء القرن الثالث. فأصبح مسألة تقسيم التوحيد إلى أقسامه الثلاثة هذا عن سلفنا الصالح وليس عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والأدلة الشرعية دلت على ذلك. فهذا التقسيم قديم يعرفه من يطالع كتب أهل العلم، اكتب عندك. ودليل هذا التقسيم هو قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قوله تعالى اكتب رب السماوات والأرض توحيد الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الإلهية هل تعلم له سمية الأسماء والصفات. فتوحيد الله ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله واحد في أفعاله لا شريك له، وأفعاله منها خلقه ورزقه وإحياؤه وإماتته وتدبيره للأمر ونحو ذلك، يعني أن توحيد الربوبية راجع إلى أفراد الربوبية التي هي السيادة والتصرف في الملكوت، وكل ما رجع إلى السيادة والتصرف في الملكوت رجع إلى توحيد الربوبية. فالإيمان بتوحيد الربوبية معناه أنه إيمان بأن الله وحده لا شريك له هو المتصرف في هذا الملكوت أمرا ونهيا، فهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المحيي المميت وحده، وهو النافع الضار وحده، وهو القابض الباسط وحده في ملكوته. طبعا كلام الشيخ صالح هنا أكرمه الله عز وجل في قوله فهو الخالق وحده وهو الرازق إلى آخره، هذا من باب الإخبار عن الله، لأن بعض الناس يقول لك طب ما الشيخ صالح قال إن النافع الضار من أسماء المولى عز وجل، لا هذا غير صحيح، لأن الشيخ هنا من باب الشرح ومن باب الإخبار عن المولى عز وجل. اكتب عندك: والأصل في توحيد الربوبية، والأصل في توحيد الربوبية هو انفراد الحق سبحانه وتعالى، هو انفراد الحق سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. ده يا أخوانا أصل توحيد الربوبية، انفراد المولى عز وجل بالخلق والملك والتدبير. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فأثبت أنهم أقروا بالربوبية وأنكر عليهم أنهم لم يتقوا الشرك به وتركوا توحيدا إلهي. اكتب عندك دلت الآية، دلت الآية على أن مشركي مكة قبل البعثة أقروا بتوحيد الربوبية. افتح قوس، وهو الرزق والملك والإحياء والتدبير، ده اللي دلت عليه الآية. الملك الرزق، كل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار الملك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الإحياء، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. خذوا بالكم وجه الاستدلال من الآية، الله عز وجل أخبر عنهم ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث، فهو الذي أخبر عنهم، فما عرفنا أنهم أقروا بهذا النوع من أنواع التوحيد إلا من إخبار المولى عز وجل عنهم. وتوحيد الإلهية هو توحيد الله بأفعال العبيد، التوحيد في القصد والطلب، بأن يفرد العبد ربه في إنابته وخضوعه ومحبته ورجائه وأنواع عبادته من صلاته وزكاته وصيامه ودعائه وذبحه ونذر إلى آخر أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد الإلهي. اكتب، والأصل في توحيد العبادة وهو ما يسمى بتوحيد القصد والطلب، هو إفراد المولى عز وجل بكل أنواع العبادة المأمور بها، إفراد المولى عز وجل بكل أنواع العبادة المأمور بها. كما اتفقنا يا أخواننا في اللقاء الماضي، قلنا هذه العقيدة من أجمع وأشمل ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أجل هذا سنتروى ونمشي على تؤد في شرحها، فرجائي ألا تمر عليك نقطة إلا وقد استوعبتها. واللي سطر العقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح، والتي قام بقراءتها عليكم من ترونهم، والثلاثة من البشر مع التفاوت طبعا، ولكن يعتريهم ما يعتري البشر. أعني بذلك إيه؟ ممكن يقرر المسألة المعلومة فيها عند غير كده، فليس ثم مانع ان نقف ونحرر المساله ونشوف ازاي شيخ الاسلام بيقول الكلام ده والشيخ صالح اقر وانا قراته والدليل على العكس كده. يعني الشاهد ايه؟ نريد الا تمر علينا نقطه واحده الا وقد استوعبناها بادلتها، لان دي عقيده سترسخ في القلب ينبني عليها العمل. معايا؟ طيب. وتوحيد الاسماء نعم فضل شيخ الاسلام. أقر به لا، في هنا فرق. توحيد الربوبية مشركي مكة أقر به لكل أفراده، أما غيرهم منهم من أقر بشيء منه ومنهم من أنكر الباقي. معايا؟ توحيد الأسماء والصفات الضبطه، وهو اعتقاد أن الله عز وجل هو المتوحد في استحقاقه لما بلغ في الحسن نهايته من الأسماء، ولما بلغ غايته الكمال من النعوت والصفات. فالله عز وجل لا يماثله أحد في أسمائه وصفاته، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال هل تعلم له سميا. اكتب عندك، ويدخل في توحيد الأسماء والصفات باتفاق توحيد الأفعال، والمعني بذلك أفعال المولى عز وجل لا تشابه أفعال المخلوقين وإن اتفقت في الاسم. يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء وجاء فعل ماضي، والمجيء صفة من الفعل، والإنسان منا يجيء ويذهب ويروح، ولكن هل مجيء المولى عز وجل كمجيء المخلوقين؟ حاشا وكلا. يبقى يدخل في توحيد الأسماء والصفات اللي هو بيسموه توحيد المعرفة والإثبات. ماذا تريد؟ سأل أخاك معينا. طيب 49 و48. طيب أصلا أخونا تامر من الأكابر معه نسخة معه حد قدم. طيب هو مشايخ، يبقى توحيد الأفعال يدخل في توحيد الأسماء والصفات، وهو ما يسمى بتوحيد المعرفة والإثبات. لذلك تجد بعض أهل العلم قسموا التوحيد إلى قسمين. النوع الأولاني اللي هو القصد والطلب اللي هو الإلهي. طب المعرفة والإثبات اللي هو الربوبية والأسماء والصفات، ولا مشح ولا مشح في الاصطلاح كما لا يخفى عليكم. يقول وهناك نوع رابع هو توحيد دلت عليه شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن لا يعبد الله إلا بما شرع، ويسمى عند طائفة من أهل العلم توحيد المتابعة، يعني أن يكون المرء متابعا للنبي وحده، فلا أحد يستحق المتابعة على وجه الكمال إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ابن القيم في نونيته. اكتب عندك وشهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الآتي. تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وإطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. تاني، شهادة أن محمد رسول الله تقتضي إيه؟ يعني يلزم منها إيه؟ تصديقه فيما أخبر. تصديقه هي الضمير عائد على من؟ صلى الله عليه وسلم. وإطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. بي أخوانا لابد أن تكون موجود هذه الأشياء، هذه الأشياء لازم تكون موجودة، وإلا كان كلام العبد أشهد أن محمد رسول الله مجرد كلام، كما قص علينا ربنا عز وجل من خبر المنافقين بقوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم في بقلوبهم، أي أنهم مجرد نطقوا بالكلمة ولم يظهر شيء من على جوارحهم من مقتضيات هذه الكلمة. يبقى عندنا تصديقه فيما أخبر، وإطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا إيه؟ إلا بما شرع، أي على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، اللي هو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فلواحد يعني لله المقصود والمعبود، له وحده قصدا وإرادة وتوجها ورغبة ورهبة، وتقدست أسماءه. كن واحدا أنت في قصدك وإرادتك وتوجه قلبك، لا تتشعب عليك الأوهام في قلبك ولا في سلوك، بل كن واحدا أنت في واحد، يعني في سبيل واحد. قال بعده أعني سبيل الحق والإيمان، وهو سبيل السلف الصالح الذين اتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم واهتدوا به. وهذا التعبير التوحيد المتابعة استعمله ابن القيم، واستعمله شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي وجماعة من أهل العلم. وبعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسمين، اكتب جنبها كده باعتبار أعمال القلوب وأعمال الجوارح. دايما لعلكم يعني لا يخفى عليكم إن أي تقسيم بتكون لها اعتبار، ولا في تقسيم من غير اعتبار؟ ما فيش أبدا. فإحنا بنقسم التوحيد باعتبار عمل القلب وعمل الجوارح إلى قسمين: توحيد قولي اعتقادي، وتوحيد فعلي إرادي. خد بالك دايما تقسيمات التوحيد ديت في الأذهان، يعني بمعنى إيه؟ من وحد الله عز وجل في الربوبية كما ينبغي يلزمه شاء أم أبى توحيد الألوهية والأسماء والصفات، يبقى متلزمين، ولكن العلماء بيفردوها لكي نستطيع أن نستوعبها. وقولهم توحيد قول اعتقادي، هذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية قولي واعتقادي، وتوحيد الأسماء والصفات قولي واعتقادي. وقولهم توحيد فعلي إرادي هذا يعنون به ما يتعلق بفعل المكلف، وهو على قسمين: أفعال القلوب مثل الخوف والرجاء والمحبة والرغبة والرهبة ونحو ذلك، وأفعال الجوارح مثل الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك. قال بعدها أي شيخ الإسلام: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قوله أشهد يعني أعتقد وأخبر وأعلم، انتبهوا، أشهد أعتقد وأخبر وأعلم. يبقى لما تسمع واحد يقول لك ولا تكتم الشهادة، النائب البرلماني انتبه، أشهد يعني أعتقد وأخبر وأعلم، ولن يكون اعتقاد إلا بعد علم، وأما الخبر أيضا ينشأ بعد الاعتقاد والعلم. فعلى أي شيء تشهد وأنت لا تعرف عنه إلا كل نقيصة؟ يقول: لأن محمدا محمد بن عبد الله القرشي عبده ورسوله ليس إلها وليس ملكا، وإنما هو عبد من عبيد الله شرفه الله عز وجل برسالة، فلا يدعى فيه أكثر من أنه رسول من الله عز وجل، وكفى بها مرتبة وكفى بها منزلة. وهذه الشهادة تقتضي اعتقاد أنه رسول الله، والإعلام بذلك يقتضي أشياء، منها أنه مبلغ عن الله عز وجل، وأنه يجب طاعته فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. والمشهور أن هذا معنى الشهادة، بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من مقتضياتها ومعناها الذي تقتضي. أما معناها الأول فهو اعتقاد وإعلام وإخبار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد من عبيد الله ورسول من المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل. هنا في قوله رسوله تنبيه أن النبوة غير الرسالة، والنبي غير الرسول، والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العربي، فتعريفهما في اللغة يؤخذ من موارده في اللغة، وهو أن النبي مأخوذ من النبوة، من النبوة وهي الارتفاع، وذلك لأنه بالإحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعا على غيره، والرسول هو من حمل رسالة فبعث به. وكلمة نبي جاءت في القرآن في القراءات على قراءتين متواترتين. اكتب عندك ضابط القراءة المتواترة، صحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر. الأمر الثاني موافقة لغة العرب بوجه من الوجوه. الأمر الثالث موافقة الرسم العثماني. تاني يا أخوانا، صحة السند أي المتواتر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك أن توافق لغة العرب بوجه من الوجوه، الأمر الثالث أن توافق الرسم العثماني. الأولى النبي بالياء، يا أيها النبي، وأشهر من قرأ بالنبي عاصم. والثانية النبي، يا أيها النبي، وأشهر من قرأ بالنبي نافع. والفرق بين النبي والنبي في اللغة أن النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع، والنبي مأخوذ من النبوءة وهو من نبئ. أما من حيث الشرع فالنبي والنبي واحد، وكلا الأمرين حاصل في النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل نبي، فهو مرتفع ولأجل ذلك فهو نبي، وهو منبأ ولأجل ذلك فهو نبي. ولهذا نقول إن كلمة نبي صارت من الرفعة لأنه نبئ، يعني أنه نبئ في نبوة وارتفاع عن غيره من الناس. أما في التعريف الإصطلاحي للنبي وللرسول فهذا مما اختلف فيه أهل العلم كثيرا، والمذاهب فيها متنوعة. منها المذهب الأول قول من قال إنه لا فرق بين الرسول والنبي، فكل نبي رسول وكل رسول النبي، قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم من ينسب إلى السنة. والمذهب الثاني أن النبي ورسول بينهما فرق، وهو أن النبي أدنى مرتبة من الرسول، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول، وهو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة. المذهب الثالث أن النبي أرفع من الرسول، وأن الرسول دون النبي، وهو قول غلاة الصوفية. عندكم في الهامش حاجة تحت ولا مفيش؟ طيب اكتبوا يا اخوان. قال شيخ الإسلام في كتابه النبوات، في كتابه النبوات، فالنبي هو الذي ينبئه الله عز وجل، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله، فإن أرسل مع ذلك، ذلك عيد عليه النبوة، إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. تاني حضر. وأما إذا كان، كان الفعل بتاعها فين؟ النبي أو الرسول. وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. هنا عند كلمة والمذهب الثالث أن النبي أرفع من الرسول وأن الرسول دون الولي، وهو قول غلاة الصوفية. في هنا كلام الشيخ الإسلام برضو سأمليه عليكم، ولكن ينبغي أن نعلم جيدا أن مصطلح الصوفية لم يرد عن أحد من سلفنا الصالح، وهناك اختلاف كبير بين أهل العلم في توجيهه اللغوي، واختلافهم دليل على أنه لفظ دخيل، فأرجو أن لا يستخدم هذا اللفظ مطلقا، وإذا جاء على الإطلاق فيعني يقصد به أهل البدعة وهو مذموم، لأن هؤلاء الناس أفسدوا في دين الله عز وجل أيما افسدوا. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية يصف أحوال غلاة الصوفية، يصف أحوال غلاة الصوفية، وهم في الحلول والاتحاد نوعان، وهم في الحلول والاتحاد نوعان. الله يكرمكم، اللي مش مكتوب عنده يكتبه، واللي النسخة اللي عنده فيه خلاص كلام في منتهى الأهمية. لذلك أنا قلت لكم قبل كده يا أخوانا، عاوز الكتاب يجي معاك وقلمك، ولو في كراسة أو ورق بحيث تكتب الزيديات وتلصقها في الورقة، يبقى لما تيجي تراجع يبقى الورقة موجودة عندك. الشاهد كل المعلومات التي عندنا نريد أن ننقلها لديكم، فلك أن تختار، ولكن إياك أن يفوتك منها شيء. يقول وهم في الحلول والاتحاد، وهم اللي هم مين؟ في الحلول والاتحاد نوعان. نوع يقول بالحلول والاتحاد العام المطلق. فين كتابك يا أحمد؟ مش نسخة شطرة؟ طب هات له فتحي أم، هات نسخة لأخوك. كابن عربي وأمثاله. حاضر. وهم في الحلول والاتحاد نوعان، نوع يقول بالحلول والاتحاد العام المطلق كابن عربي وأمثاله، ويقولون في النبوة إن الولاية أعظم منها، إن الولاية أعظم منها. هذا ضمير عائد على إيه؟ على النبوة. يبقى الصوفية عندهم إن الولاية مرتبة أعلى من النبوة، والنبوة مرتبة أعلى من الرسول، يبقى الولي أعظم من الرسول، وكفى بهذا كفر. اكتب. قال قائلهم وهو ابن عربي، قال ابن عربي: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ فويق، فويق الرسول ودون الولي. تخيل بقى طائفة من المسلمين، ده المعتقد عندهم، إن الولي أعظم من الرسول وأعظم من النبي. فطبعا لما تيجي تكلمه وتقول له حلال وحرام، أنت تتكلم في إيه؟ ده الرجل وصل لمرتبة أعلى من إيه؟ من الرسول. وقال شيخ الإسلام في رسالة في الرد على ابن عربي، يقول، انتبهوا بقى الكلام شيخ الإسلام، يقول: وهم اللي هم مين؟ ولاة الصوفية. وهم مع هذا الكفر والتعطيل مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وقال في الرد على ابن عربي: وهم مع هذا الكفر والتعطيل الذي هو شر من قول اليهود والنصارى. تخيل. لذلك الإمام عبد الله بن المبارك من كلامه الطيب لما سئل عن أصول الفرق الضالة، فقال: الروافض والخوارج والمرجئة والقدرية. فقالوا له: والجهمية؟ فقال للسائل: سألتني عن فرق المسلمين؟ ثم قال: ونحكي قول اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي قول الجهمية. يعني بلغوا في الكفر والضلال يعني أعظم المبالغ، كذلك كما يقول شيخ الإسلام الصوفي. لذلك أنت لو نظرت إلى كلام ابن عربي والحلاج وهؤلاء الخبثاء، فعلا أخبث من اليهود والنصارى. ده من مقتضى كلامهم وحدة الوجود، يعني ما عادش لحلال ولا حرام، كل واحد. لذلك من الطرائف مرة واحد أراد أن يعلم أحدا عقيدة الحلول والاتحاد، فقال له: إذا حدثك أحد أن في الكون غير الله فلا تصدقه. شوف الرد بقى منه. قال له: ومن الذي يحدثني؟ اتفهم؟ يعني أنت بتقرر في إيه؟ ومن الذي يحدثني؟ عياذا بالله من الضلال، ونعوذ بالله من السير. يقول: وهم مع هذا الكفر والتعطيل الذي هو شر من قول اليهود والنصارى يدعون أن هذا العلم ليس إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء. يدعون أن هذا العلم ليس لخاتم الرسل، ليس إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، الذي يدعون، وأن خاتم الأنبياء، انظروا، إنما يرى هذا العلم، خاتم الأنبياء اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يرى هذا العلم من مشكات خاتم الأولياء. تخيل. وأن خاتم الأنبياء إنما يرى هذا العلم من مشكات خاتم الأولياء، وأن خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، وأن خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى خاتم الأنبياء. تاني كلام أهل الضلال وأهل البدع، كلام في منتهى الكفر يا أخوان، ومع ذلك يروج له. لذلك لو أنت تلاحظ أن المبتدعة مثل هذا الكفر الصريح لا يتكلمون به في بداية الأمر، ولكن حينما تستتب لهم الأمور وتكون لهم شوكة يتكلموا به. طيب. وأن خاتم الأنبياء إنما يرى هذا العلم من مشكات خاتم الأولياء، وأن خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى خاتم الأنبياء. ده التعليق اللي موجود عندنا أردنا أن نسمعكم إياه. نرجع لكلام الشيخ صالح أكرمه الله عز وجل وبجله. تفضل. الولي عندهم يأخذ كما أخذ الملك الذي جاء إلى النبي على طول. ما هو ده احنا فاكرين الإجماع اللي نقلته لكم عن أهل العلم لما قلنا إن أي أحكام شرعية مصدرها الكتاب والسنة كل من ادعى معرفتها من غير الكتاب والسنة فهو كافر. ما هو ده كفرهم العلماء بهذا القول فقط، نهيك عن بقية أقوالهم لأنهم يعني يصلون إلى الأحكام الشرعية من غير الكتاب والسنة. طب هتيجي إزاي؟ واحد يقول طب ممكن من طريق عالم. طب أنت لو مسكت التسلسل لابد أن توصل إلى الكتاب والسنة. لا، هم يقطعون هذه الصلة. وقال قائلهم كلمته الكفرية المشهورة حدثني قلبي عن ربي. يقول الشيخ وأرجح الأقوال هو قول جمهور أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة، ذلك لأدلة كثيرة استدلوا بها على هذا الأصل مبسوطة في مواضيعها نختصر بعضها، اللي هو إيه؟ إن الفرق بين النبي وبين الإيه وبين الرسول. الدليل الأول قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. اكتب عندك وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل عطف فقال من رسول ولا نبي، عطف فقال من رسول ولا نبي، والعطف يقتضي المغايرة. والمغايرة ثلاثة أنواع، خليكم معايا كده. ايه اللي عليه بالمغايرة؟ يعني اصلا عندي معطوف ومعطوف عليه معايا يا اخوانا، وعندي اداة العطف. اللي قبل اداة العطف بنسميه ايه؟ قبل اداة العطف معطوف عليه، واللي بعدها ايه؟ معطوف. فالعلماء قسموا المعطوف باعتبار المعطوف عليه الى ثلاثة اقسام. واضح المعلومة دي؟ تكتبوها بالمرة. قسم العلماء المعطوف باعتبار المعطوف عليه إلى ثلاثة أقسام. الأول المغايرة، المغايرة والمعني بها أن المعطوف غير المعطوف عليه. مثال ذلك خلق السماوات والأرض، فالسماوات غير الأرض. اكتب والمغايرة ثلاثة أنواع. والمغايرة ثلاثة أنواع، مغايرة في الصفات. يعني ايه صفات المعطوف غير صفات المعطوف عليه؟ مغايرة نوع ثاني، مغايرة في الذات، مغايرة في الذات. الثالث مغايرة بين الكل والجزء او العام والخاص. القسم الثاني من أقسام المعطوف باعتبار المعطوف عليه أن المعطوف جزء من المعطوف عليه، أن المعطوف جزء من المعطوف عليه. كتبت يا تامر ولا تكتبش؟ طيب ماشي. كتبت يا محمد؟ أن المعطوف جزء من المعطوف عليه. مثال ذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. القسم الثالث المعطوف لازم المعطوف عليه، المعطوف لازم المعطوف عليه، والمعني بذلك، والمعني بذلك ما الذي أعنيه بقولي بذلك؟ إيه معنى كلمة لازم؟ إيه معنى المعطوف لازم معطوف عليه؟ اكتب المعني بذلك أن المعطوف عليه لا يوجد إلا إذا وجد المعطوف. مثال ذلك: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآية. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآية. معنى كلام إيه؟ يعني لو أن إنسانا قال: أنا أؤمن بالله وأكفر بالملائكة، نقول له: لا، أنت كذاب أصلا، لأن الله عز وجل قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه. هو ما كفر بالملائكة إلا لما كفر إيه؟ بالله عز وجل. دعه يدعي كما يقول. دي يا أخوانا أنواع الإيه؟ أنواع المعطوف باعتبار المعطوف عليه في لغة العرب. تفضل. لا، متفرخين كل حالة بحالتها. يقول: فيؤخذ من قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي، أوجه ثلاث: أن الإرسال وهو فعل أرسلنا وقع على الرسول وعلى النبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل، لأن هذا وقع على الجميع. الثاني أنه سبحانه وتعالى عطف بالواو فقال: من رسول ولا نبي، والعطف بالواو يقتضي المغايرة، ومغايرة ويقتضي المغايرة الذات ومغايرة الصفات، وهنا المقصود منه أن الصفة التي صار بها رسولا غير النعت التي الذي صار به نبيا، وهو المقصود من تحقق أن الجميع وقع عليهم الإرسال. أرجو يا أخوانا اللي هي أنواع المغايرة انتبهوا لها قوي، لأنها من أقوى ردود أهل العلم على من قالوا أن عمل الجوارح خارج عن مسمى الإيمان. خدوا بالكم منها قوي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأخبرك فقال لك هون عطف الصالحات عمل الصالحات على الإيمان، دل على المغايرة، يبقى ده شيء وده شيء، إزاي تدخلوا في بعضه؟ لا، هنا بقى الرد إيه؟ بمعرفة أنواع المغايرة، فأرجو أن تحفظوها جيدا. الثالث أنه سبحانه وتعالى عطف ذلك بلا أيضا في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ومجيء لا هنا في تأكيد النفي في أول الآية، وهو قوله تعالى: وما أرسلنا، فهو تقدير تكرير الجملة المنفية من أولها، كأنه قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. طيب، اكتب عندك من باب الفائدة بس، يعني تمنى تأتي في لغة العربي ويراد بها معنيان: الأول بمعنى قرأ، بمعنى قرأ، الثاني من التمني، وهو ما يتمناه العبد. وعلى القولين فالفاعل فيهما واحد وهو الشيطان، وعلى القولين فالفاعل فيهما واحد هو الشيطان. يعني إذا قلنا تمنى بمعنى قرأ، يبقى تمنى ألقى الشيطان، الشيطان هو اللي ألقى. طب تمنى من التمني وهو ما يتمناه الإنسان، الفاعل أيضا مين؟ الشيطان. اكتب عندك: والذي ألقاه الشيطان محذوف على التقديرين. والذي ألقاه الشيطان محذوف على التقديرين، يعني الله سبحانه لم يذكر ماذا ألقى الشيطان، ويقول ماذا قال: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ألقى ماذا؟ لا ندري، محذوف ولا مش محذوف؟ محذوف. اكتب: فعلى التقدير الأول بمعنى قرأ ألقى الشيطان، أي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني: تمنى من التمني ألقى الشيطان وساوس في قلوب من يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، ألقى الشيطان وساوس في قلوب من يدعوهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقصة الغرانيق العلا قصة باطلة لا تصح. وقصة الغرانيق العلا قصة باطلة لا تصح. يقول الدليل الثاني أن النبوة ثبتت لآدم، فآدم كما صح في الحديث نبي مكلم، وأن هناك أنبياء جاءوا بعد آدم كإدريس وشيث وغيرهما ذكرهم الله عز وجل في القرآن. والرسل أولهم نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجعل الله عز وجل أولي العزم من الرسل 5 وجعل أولهم نوحا، فهذا يدل على أن آدم لم يحصل له وصف الرسالة، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آدم نبي مكلم. تخرج الحديث عندك؟ ها؟ باطلة ده، هي أنا بنظر في الأجندة وجدتها موجودة، لها درس مستقل إن شاء الله في قصص القرآن بإذن الله. إن الحديث مخرج إخوانا عندكم؟ طيب ماشي. ووصف نوح بأنه رسول ووصف إدريس بأنه نبي، فدل هذا على التفريق بين المقامين. الدليل الثالث ما جاء في الحديث من التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين، فقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال 124,000، الرسل من ذلك 315. وهذا الحديث حديث أبي ذر حسنه بعض أهل العلم، وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف، لكن فيه جمل صحيحة، وهو حديث طويل رواه ابن حبان وغيره. طيب هنا يا أخوانا لما نقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قلنا الإيمان بالرسل والملائكة والكتب مجمل وإيه ومفصل، فإحنا بنؤمن بكل نبي ورسول أرسله ربنا عز وجل إلى أهل الأرض. طيب لو قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا تبارك وتعالى العدد، يعني عندنا 124,000 إيمانا جازما، مجمل ولا مفصل؟ مجمل، ما نعرفش كل حكاية العدد. طيب الرسل منهم 315 إيمان مجمل، ذكر ربنا عز وجل في القرآن منهم كم؟ 25 إيمان مفصل. مفصل يعني نعلم أن نبي الله لوط ونبي الله إدريس إلى غير ذلك بما ورد به النص الشرعي لا نتخطى ولا نتجاوزه. يقول والله قص علينا خبر بعض الرسل وحجب عنا قصص البعض الآخر، فقال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. اكتب والحكمة من ذلك والله أعلم أمران. والحكمة من ذلك، ذلك عايد على إيش خطر؟ حجب بعض الرسل. والحكمة من ذلك أمرين والله أعلم. الأمر الأول لا يسأل عما يفعل، والأمر الثاني أن الله عز وجل علم في الأزل، علم في الأزل أن أفراد هذه الأمة سيعتريهم في حياتهم ما يعتريهم، فقص عليهم من القصص ما يناسبهم. ودي مهمة جدا، أن الله عز وجل علم في الأزل أن هذه الأمة سيعتريهم ما يعتريهم وهم عايشين، فقص عليهم ربنا عز وجل ما يناسبهم. وانت لو تأملت القصص وأمعنت فيه النظر واستعنت بالله ثم نظرت إلى كلام أهل العلم هتجد ما فيش فرق إلا الأسماء فقط، بس هو ده الفرق الوحيد، الأسماء فقط، وإلا الأمر ينطبق علينا تمام الانطباق. وثم أدلة أخرى في هذا المقام قد لا تكون دالة بوضوح على المرض. إذا تبين ذلك وأن الصحيح هو قول الجمهور وهو أن النبي والرسول بينهما فرق. خذوا بالكم هنا كلمة قول الجمهور كما قال الشيخ المبارك الشيخ صالح ليس معناها إن هو صحيح لأنه قول الجمهور وقول الأكثرية والأغلبية، ولكن صحته تكمن في ثبوت الأدلة عليه. يقول وهو أن النبي والرسول بينهما فرق، فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في الاصطلاح؟ قلنا إن النبي يقع عليه الإرسال ولكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق، والرسول يقع عليه الإرسال وهو الذي يسمى رسولا عند الإطلاق. والله عز وجل جعل ملائكة مرسلين، وإذ قلنا الرسول فلا ينصرف بالإطلاق على المبلغ للوحي جبريل، والله عز وجل أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب، ولا يقع عند الإطلاق أن يقال هذه مرسلة أو هذه رسالة. اكتب عندك الفرق بين الريح والرياح. الريح تكون في الشر والرياح تكون في الخير. قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. الريح يكون في الشر والرياح تكون في الخير. قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. نعم لا بتبقى ديت ايه قيدت، جاء الوصف بعدها، اما مطلقة كده هكذا. يقول ولا يقع عند الإطلاق أن يقال هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسول من إطلاق المفرد وإرادة الجمع به. ولهذا نقول قد يقال عن هذه الأشياء إنها مرسلة كما جاء في القرآن والمرسلات عرفة، ولكن إذا أطلق لفظ الرسول فلا ينصرف إلا من أرسل من الملائكة، وإنما ينصرف إلى من أرسل من البشر. وهذا يدل على أن الفرق قائم ما بين النبي وما بين الرسول، وأن النبي إرسال وأن النبي إرساله خاص وأن الرسول إرساله مطلق. فلهذا نقول دلت آية سورة الحد وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي على أن كلا من النبي ورسول يقع عليه إرسال. فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ الجواب أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة على تعريف هذا وهذا. اكتب عندك كده وهو اختلاف تنوع يدخل تحت قولهم لا مشاحة في الاصطلاح. يدخل تحت قولهم لا مشاحة في الاصطلاح. ولكن الاختصار في ذلك مطلوب، وهي مسألة اجتهادية، يعني لم يرد فيها نص حتى لا تقول إن العلماء اختلفوا الكلام. فتعريف النبي هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، يعني موافقين له في التوحيد. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. ويلاحظ من هذا التعريف للنبي وللرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، فقد يعطى النبي كتابا وقد يعطى الرسول كتابا، وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف، صحف إبراهيم وموسى، وقد يكون له كتاب. اكتب عندك ولأهل العلم في نسبة الصحف إلى موسى قولين. ولأهل العلم في نسبة الصحف إلى موسى قولا، الأول أن الصحف هي التوراة، أن الصحف هي التوراة، والثاني أن الصحف غير التوراة. يبقى بناء على ذلك ممكن إبقى تسمع أنت من بعض أهل العلم عدد الكتب التي أنزلها الله عز وجل: القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم. كم كده؟ 5. والبعض يجعلهم إيه؟ 6، باعتبار أن الصحف صحف إبراهيم وموسى، صحف موسى غير الإيه؟ غير التوراة. واضحة؟ يبقى نقولش اختلاف ولا ينبني عليه عمل. نعم. موافقين له في أصل الرسالات، وديت اللي أصل الشيخ نختصر معايا. ولكن النبي بيكون في غالب الأحيان يأتي مكملا أو مفسرا أو موضحا لشريعة نبي قبله أو شريعة رسول قبله معايا. فإذا من جعل الفيصل أو الفرق بين النبي ورسوله هو مجيء الوحي بكتاب منزل من عند الله فهذا ليس بجيد، بل يقال إن المدار على أولا الإيحاء، فالنبي موحى إليه والرسول موحى إليه. ثانيا أنه يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية، شرع يشمل أشياء كثيرة، فالنبي يوحى إليه بشرع وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع، لكن النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة نفسه، كما جاء في الحديث عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد. وجه الاستدلال هنا من وجهين، هنا الشيخ ذهب إلى والنبي ليس معه أحد، أخذ منها الشيخ أن هذا النبي أمر بشرع لنفسه فقط لم يدعو به أحد، وهذا وجه. الوجه الثاني يحمل على أن النبي دعا القوم ولم يتبعه أحد، واضحة؟ ثاني والنبي ليس معه أحد، استدل بها الشيخ على إيه؟ على أن هذا النبي الذي ليس معه أحد عنده وحي، دي مسألة منتهية، ولكن الوحي اللي عنده والشرع الذي أمر به لم يؤمر بتبليغه للناس، عشان كده راح لوحده معي. طب القول الثاني والنبي ليس معه أحد، أي أنه أمر بتبليغ هذا الوحي ولكن لم يتبعه أحد، وفي هذا تعزية لكل داعية إلى الله ألا يعتريه شيء من اليأس ويتهم نفسه بكل نقيصة إذا دعا القوم إلى الحق ولم يستجب له أحد. خذها قاعدة، ولكن في هذه الحالة لابد أن تكون يغلب على ظنك أو يقين أنك تدعو إلى الحق وبالطرق الشرعية، استجاب لك القوم خير وبركة، لم يستجب لك إياك أن تحمل نفسك ما لا تطيق وتتهم نفسك بكل نقيصة فتصل إلى مرحلة اليأس. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقال لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لذلك المتفق عليه أننا يعني ورثة الأنبياء إن شاء الله عز وجل والمرسلين أمرنا بالتبليغ بس بالضوابط وبالعمل بما مبلغه، فإن استجاب القوم فهذا غاية المنى، وإن كانت الثانية فقد أعذرنا أنفسنا إلى الله. وأيضا نصيحة، إياك ثم إياك أن يكون كل همك في دعوتك أن يكثر تجمع الناس حولك، إياك. لا، أنا مقصدي أبين الناس الحق وأسلك الوسائل الشرعية، أما أن يكون هم كله أجمع الناس، تعلم أخي سيحملك هذا على أحد الأمور، إما أن تأتي بغرائب العلم لتجذب الناس إليك، وإما أن تأتي بالمكذوب في فضائل الأعمال وتنشره على الناس، وإما أن تخادع وإما أن تداهن، وكلاهما أسوأ. يبقى أنا ما نخدعش، والله أنا بدي درس ومحاضرة من اللي حضر المؤذن والحج فلان اللي ما بيقدرش يخرج خالص إلا إيه، بيجي الجمع مرة واحدة مرة رايح ومرة جاي، خلاص إيه الإشكال يعني؟ لأن يهدي الله بك خمسة ولا عشرة ولا عشرين، الله يجزاكم بالخير، رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا ريت يكون ده هدفنا في دعوتنا إلى الله عز وجل، تبصير الناس بالحق ولا ننخدع بكثرة القوم أو نتأثر بقلة الناس. يقول والرسول يبعث إلى قوم المخالفين، ولهذا جاء في الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء، اكتب عندك، والمعني بالإرث هنا إرث العلم، إرث العلم، وهو المراد من قوله تعالى وورث سليمان داودا. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يقول ولم يجعلهم ورثة الرسل، وذلك لأن العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه، فيكون في إيضاح الشريعة ثم شبه ما بين العالم والنبي، ولكن النبي يوحى إليه فتكون أحكامه صوابا لأنها من عند الله، والعالم يوضح الشريعة ويعرض لحكمه أو يعرض لحكمه الغلط. يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله كما أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله. فإذا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع شريعة من قبل أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله، والرسول يكون متابعا كيوسف عليه السلام جاء قومه بما بعث الله به إبراهيم ويعقوب، وقد يبعث بشريعة جديدة. وهذه الاحترازات لأجل أن سمى طائفة من أهل العلم جعلت كل محترز من هذه الأشياء فرقا ما بين النبي والرسول. فالكتاب قد يعطاه النبي وقد يعطاه الرسول، ولكن هل بعث لقوم مخالفين أو موافقين؟ هذا مدار الفرق ما بين النبي والرسول. فالرسول قد يبعث بالديانة التي جاء بها رسول ممن قبله، لكنه يرسل إلى قوم مخالفين. اكتب عندك والمعني بالديانة هنا أي الشريعة. وهي الأحكام التفصيلية التي أمر بها النبي الذي جاء به. وهي الأحكام التفصيلية التي أمر بها النبي الذي جاء به. أيضا بالمناسبة كلمة الديانات الثلاثة كلمة غير صحيحة، بل الصواب الشرائع الثلاثة. إن الدين عند الله الإسلام. يقول وإذا كانوا مخالفين فلابد أن يكون منهم من يصدقه ومنهم من يكذبه، لأنه ما من رسول إلا وقد كذب كما جاءت بذلك الآيات الكثيرة. قال هنا صلى الله عليه، هذا سؤال من المصنف أن يثني الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الصلاة من الله ثناء، وذلك امتثالا لقوله تعالى في آية سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والعلماء قد اختلفوا في هذا الأمر، وهو قوله صلوا عليه وسلموا تسليما هل هو للوجوب أم فيه تفصيل على أقوال. القول الأول في إيه يا أخوانا؟ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال طائفة من أهل العلم من الحنفية كالطحاوي وجماعة من الشافعية والمالكية، دايما بالاستقراء وجد العلماء أن نسبة العالم إلى واحد من الأئمة الأربعة تكون النسبة أساسها في الفقه العملي، عرفوها جيدا. يبقى لما نقول مثلا ابن قدامة حنبلي، وخبلك أو القرطبي مالكي أو فلان شافعي، نعني بذلك إيه الفقه إنه العمل. أما في المعتقد فإن شاء الله الجميع على خير من الأئمة الأثبات الراسخين في العلم. القول الأول قال طائفة من أهل العلم من الحنفية كالطحاوي وجماعة من الشافعية والمالكية أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، واستدلوا لهذا بأدلة منها أنه مقتضى الأمر بالآية، ومنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اكتب عندك. قال علماء الأصول الأصل في الأمر أنه للوجوب، ويدل على الفورية، ولا يقتضي التكرار. أعيدها، الأصل في الأمر أنه للوجوب، ده في قاعدة عند الأصوليين، ويدل على الفورية يعني افعل فور ما بلغك الأمر، ولا يقتضي التكرار يعني لا يدل على تكرار الأمر. وعليه إذا أمر الله بأمر أو أمر به رسوله، ففعله المسلم على الفور مرة واحدة. ففعله المسلم على الفور مرة واحدة. فقد أدى ما عليه، أما التكرار فيعلم من أدلة أخرى، أما التكرار فيعلم من أدلة أخرى. القول الثاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأقرب أنها تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، وذلك لأنه قد ثبت عن عمر رضي الله عنه وغيره أنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا القول، وهو أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تجب في الدعاء، فمحلها قبل الدعاء، يعني بعد حمد الله والثناء عليه تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، وذلك لأن تقديمه على النفس واجب، وإذا ختم به الدعاء فذلك من باب الكمال. لكن محل الوجوب هو قبل الدعاء، فإن فات أن يكون قبل الدعاء يختم به الدعاء وهذا سائغ، لكن لو تركه قبل الدعاء ثم أتى به في آخر الدعاء فقد ترك الأفضل، والأفضل والأكمل أن يجمع بينه. القول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في العمر مرة، وهذا القول أقعد في الأصول. ليه يا أخوانا؟ للقاعدة اللي احنا ذكرناها، ماشي يا أخوانا؟ لأن الأمر الشرعي كما قلنا للوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. طب نشوف التكرار منين؟ من أدلة أخرى. ده بقى بعكس النهي، بعكس الإيه؟ النهي. النهي يدل على التحريم والفورية ويقتضي التكرار، خدوا بالكم منها كويس. يبقى أنا عندي الفرق بين الأمر والنهي، من جملة الفروق بينهما أن الأمر لا يقتضي التكرار، أما النهي يقتضي الإيه؟ التكرار. ووجه ذلك أن الله لما أمر بالانتهاء أمر على على على الإطلاق، فإذا فعل العبد لا يكون ممتثلا للإيه؟ للأمر. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأمر بالصلاة عليه فيبرأ المأمور من العهدة إذا صلى عليه مرة، يعني صلى عليه خارج الصلاة التي هي العبادة المعروف، أما في الصلاة فذاك وجوب جاء من دليل آخر. وهذا القول أنسب وأقعد في أصول الفقه، لأن الأمر عندهم يقتضي التكرار إذا اقترنت به القرينة أو كان معلقا بشيء يتكرر فيتكرر بتكرره، أما إذا لم يعلق بالدليل فإن دل على الوجوب في شيء يتكرر فإنه يبرأ من العهد بمرة واحدة، مثل ما أمر الله عز وجل بالحج في آية البقرة: وأتم الحج والعمرة لله. وقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلم يقيده بقيد فتبرأ ذمته بالحج مرة إذا تقرر ذلك. فما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة مطلقا؟ قال جمهور أهل اللغة: إن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم أي ادعو لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بزكاة مالهم أو بصدقة أموالهم دعا لهم، وقد أتاه ابن أبي أوفى بصدقة قومه فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. اكتب عندك أخي الفاضل. والألفاظ إذا جاءت في الكتاب أو في السنة، والألفاظ إذا جاءت في الكتاب والسنة فالأصل فيها أنها تحمل على معناها في الشرع، فالأصل فيها أنها تحمل على معناها في الشرع أو على حقيقتها الشرعية، تحمل على معناها في الشرع أو حقيقتها الشرعية، إلا إذا دل دليل أو احتفت بها قرينة تدل على غير ذلك. نعم، الأصل أن الألفاظ إذا جاءت في الكتاب أو في السنة تحمل على معناها الشرعي أي الحقيقة الشرعية، إلا إذا دل دليل أو احتفت بها قرينة تدل على غير ذلك. طيب، هنا الأصل في قوله تعالى: وصل عليه إن صلاتك سكن له، الكلام ده جه فين؟ في القرآن. يبقى ينبغي طبقا للقاعدة أن نحمل الصلاة هنا على الصلاة معناها الشرعي، اللي هي عبادة مبدؤة بالتكبير منتهية بالتسليم، تشتمل على أقوال وأعمال، واخد بالك؟ طب احنا جعلناها بمعنى الدعاء اللي هو معناها اللغوي لوجود القرينة التي دلت على ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بزكاتهم أو بصدقة قال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى كما ورد في الحديث. ودي تنتبهوا لها جيدا لأنها بيترتب عليها أحكام كثيرة. يبقى أنا عندي الألفاظ لها أربع حقائق: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، والرابعة اصطلاحية. أحسنتم. يبقى لابد ينبغي علي حينما أتكلم في الفقه أو التفسير أو استلال الأحكام أشوف اللفظ ده إيه الحقيقة اللي أنا هشتغل عليه، هل شرعية اصطلاحية عرفية، ماذا أعمل؟ فيبقى الأصل كلام اللغة في علماء اللغة والشعراء يبقى حقيقة شرعية لغوية. طب دخلنا في الشرع حقيقة شرعية، طب في العرف يبقى حقيقة عرفية اصطلاحية، في المذاهب كلام أهل العلم في إيه، في وضع اصطلاح على ألفاظ معينة. ولكن هذا الذي نقعده قد يخرج عن هذه القواعد، ولكن لابد أن تكون عندنا أدلة أو قرائن احتفت به. ويؤيد القول بأن الصلاة بمعنى الدعاء قول الأعشى في شعره المشهور: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي يوما فإن لجنب المرء مضجعا. قالت يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، فقال هو عليك مثل الذي صليت، وهي دعت بهذا الدعاء، فأطلق الأعشى وهو عربي على دعائها الصلاة. وهذا هو المشهور عند أهل العلم، ولكن ليس معنى الصلاة الدعاء بالمطابقة، ولكن نقول الصلاة فيها معنى الدعاء، فإذا كان مناسبا أن يكون دعاء فيعطى معنى الدعاء، وإذا لم يكن ذلك مناسبا أعطي المعنى الذي يناسبه. وابن القيم رحمه الله أطال البحث في هذا الكتاب في كتابه جلاء الأفهام، وأنكر أن تكون الصلاة بمعنى الدعاء في بحث طويل مات يرجع إليه من أراد المزيد. وعيد ذلك بأدلة كثيرة أن الصلاة لا تكون إلا بالخير في اللغة، أما الدعاء فيكون بالخير والشر. وقال أيضا إن الدعاء إذا عدي بعلى لا يكون معناه صلى، بل يكون دعاء على فلان وليس معناه صلى على فلان. وقال إن الصلاة في اللغة معناها الثناء، وهكذا في اعتراضات موفقة من ابن القيم رحمه الله. وعلى كل فالمعروف عند السلف أن الصلاة من الله عز وجل هي الثناء، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يبقى من الله الثناء. وذلك أن الله يثني على عباده، فيكون الذي يقول صلى الله يطلب من الله أن يصلي على محمد بن عبد الله، فتكون الصلاة من الله بمعنى الثناء. قال بعدها: وعلى آله الآل الصحيح أنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خاصته وأفضلهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكساء. وقال طائفة من المحققين من أهل العلم إن آل كل نبي هم أتباع، مستدلين لذلك بقوله: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يعني مما ترك أتباع موسى وهارون. لكن ها هنا قوله وعلى آله وصحبه، الآل هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، وأهل السنة والجماعة غالبا ما يعطفون عليهم الأصحاب، فيقول وعلى آله وصحبه. وعطف الأصحاب على الآل شعار لأهل السنة بخلاف الرافضة. اكتب عندك: والذي عليه العمل أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة. يقول وعطف الأصحاب على الآل شعار لأهل السنة بخلاف الرافضة الذين يصلون على الآل دون الصحب، وذلك لأنهم يتولون الآل دون الصحب. وأما أهل السنة فإنهم يصلون على الآل والصحب معا إما دائما أو كثيرا. ورأي طائفة من أهل العلم أنه عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يضاف الآل فيقول صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وذلك لأنه لما نزل قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الصحابة يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اكتب عندك: والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة من أجل العبادات، فلكي تقبل فلا بد لها من شرطان. أما عن الأول فهو الإخلاص، وأما عن الثاني فهي المتابعة. والعبادات التي مدارها على اللسان، والعبادات التي مدارها على اللسان وهي الذكر، الأصل فيها التوقيف، الأصل فيها التوقيف. يعني إيه؟ نأتي بالذكر كما ورد. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الذكر عند النوم، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الذكر عند النوم فقال: إذا أخذت مضجعك لتنام فتوضأ وضوءك للصلاة وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك وإليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أعاد الصحابي وقال: وبرسولك الذي أرسلت، قال النبي: لا، وبنبيك. ده من أقوى الأدلة على وجوب الاتباع. وبرسولك، ما تشمل نبيك، قالك لا، وبنبيك. لذلك الحافظ ابن حجر بيعلق على الحديث يقول: يبغي التوقف على الألفاظ لعل فيها أسرار ما نعرفه. يبقى كل لفظ جاء بالذكر لابد أن نقف عنده لا نتخطاه. يبقى نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بالصيغ الواردة في الأحاديث الصحيحة التي عبارة عن عبادات متنوعة، جاء التنوع بالنص الصحيح، يبقى نلتزم ونأتي بها على كل وجه. أما أن نزيد لفظة اللهم صل على سيدنا محمد، لا شك أن هذه اللفظة غير مشروعة. يقول: وسلم تسليما مزيدا، يعني طلب السلام له امتثالا لما جاء في قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. ويحصل الامتثال بالأمر بقول القائل صلى الله أو صلى الله وسلم عليه، ومطابقة الامتثال للآية أن يقول وسلم، لأن الله عز وجل قال: وصلوا عليه وسلم تسليما، فيقول المؤمن: أو صلى الله وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كده انتهت، يعني مش مقدمة شيخ الإسلام اللي هو خطبة الحادة وما يليها، نقف عند هذا الحد عند قول شيخ الإسلام: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إخواننا اللي ما أخذوش نسخة من الكتاب والنسخ